أولا قبل أن يدخل طالب العلم في التفصيلات عليه أن يلم ببعض الأمور وهي تساعد على فهم كلام العلماء إن شاء الله تعالى في هذا الباب. عندنا مبتدأة وعندنا معتادة وعندنا مميزة وعندنا ناسية، هذه أربعة أنواع من النساء: مبتدأة ومعتادة ومميزة وناسية. مبتدأة هي التي لأول مرة ترى دم الدم ينزل معها في سن يمكن أن تحيض فيه المرأة اللي هو 9 سنوات فما فوق. معتادة هي المرأة التي عاودها دم الحيض مرة بعد مرة، إما بالمرتين على القول بأن العادة تثبت بمرتين، أو 3 مرات على القول بأن العادة تثبت ب3 أشهر متتابعة بمعنى واحد. المعتادة هي المرأة التي عاودها دم الحيض بمعنى واحد ل3 أشهر أو ل2 شهر على الخلاف بعدد واحد، أن يعاودها 9 أيام فعادتها 9 أيام، يأتيها الشهر الأول الدم 9 أيام وينقطع، ثم الشهر الثاني يأتيها 9 أيام وينقطع، ثم الشهر الثالث يأتيها 9 أيام وينقطع. إذن بالشهر الثالث ثبتت عادتها، يقال هذه معتادة. ويستوي أن تثبت العادة من الأول أو تنتقل، تكون عادتها 9 أيام ثم تحمل، ثم بعد الحمل يأتيها الحيض بعادة بزيادة أو بنقص. بزيادة إذا أن تصبح يأتيها أول شهر 10 أيام، ثم الشهر الثاني 10 أيام، ثم الشهر الثالث 10 أيام، فنحكم بانتقال عادتها من 9 إلى 10، هذه الزيادة، أو إلى 11 يوما. وتارة بالنقص تكون عادتها 8 أيام، ثم يصير لها حادث أو يحدث لها أمر وترتبك عند العادة، ثم تحيض الشهر الأول 7 أيام، الشهر الثاني 7 أيام، الشهر الثالث 7 أيام، فنحكم بانتقال حيضها، بانتقال عادتها من 8 إلى 7، وهذا الانتقال إلى النقص. هذا كله النساء، هذا النوع من النساء يوصف بكونها، توصف المرأة بكونها معتادة، أي عاودها الدم بمعنى واحد المدة المعتبرة للعادة بمعنى واحد في الزمن المعتبر. طيب، المميزة سيأتي التمييز، معرفة دم الحيض بصفاته، إما باللون، إما بالرائحة، أو بالألم، أو بالغلظ والرقة، هذا سنذكر ونذكر علامات التمييز إن شاء الله في موضعه. أن تميز، المميزة هي المرأة التي تميز دم الحيض من دم الاستحاضة بالصفات المعتبرة، يأتيها 7 أيام دم أسود ثخين، ثم بعد ذلك يخف ويصبح أحمر قاني أو أحمر خفيف، أو يأتيها 7 أيام أحمر ثم ينتقل إلى الصفرة أو إلى الكدرة اللي هو الدم الضعيف. وسنذكر شرط اعتبار التمييز. إذن هذا النوع من النساء يوصف بكونه مميزة، أي تميز دم حيضها أو تميز حيضها من استحاضتها بالصفات، باللون، الريح، الألم، الغلظ، الرقة، الكثرة، القلة، اللي هي علامة التمييز. الناسية هي المرأة التي تكون لها عادة ثم تنسى هذه العادة، هي لها عادة ولكن تصاب بحادث يغمى عليها، يحصل لها ضرر، ثم تفيق وترتبك عندها، يرتبك عندها دم الحيض فنسألها تقول كانت لي عادة ولكني نسيتها. فإما أن تنسى عدد العادة ومكانه اللي هو النسيان الكامل، لا تعرف عدد عادتها أيامها ولا تعرف مكان عادتها من الشهر، هل هي في أول الشهر أو آخر الشهر، هل هي في النصف الأول من الشهر أم في النصف الثاني، وإذا كانت في النصف الأول هل هي في أول نصفه أو في آخره، وهكذا في النصف الثاني من الشهر، تكون ناسية لمكان العادة. أو تنسى عدد أيام عادتها، تقول أنا أعلم أن عادتي في أول الشهر ولكني نسيت كم عدد عادتي، هذه تسمى أو توصف بالناسية. هذه أنواع النساء في الحيض. مسائل الحيض، إشكالات الحيض تدور حول هذه الأربعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.